بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الهمام أحمد بن حنبل الإمام الحافظ الهمام رحمه الله قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذاك اليوم. فقال: أجبت مما أجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قال المنتصر بالله الكتاني رحمه الله: حديث صحيح، ورواه مسلم وأصحاب السنن، وقد مضى مخرجا ومشروحا في صفحات كذا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره. هو الحديث السابق. يقول المنتصر بالله الكتاني رحمه الله بلفظه ومعناه: إلا أن السابق يحيى عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه أي على ابن أمية عن عمر، واللاحقة عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الرحمن بسنده، والسندان صحيحان برواية أحمد ومسلم وأصحاب السنن. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله قبض ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة. قال المنتصر بالله الكتاني رحمه الله: سند منقطع، فسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. قوله الريبة الريب أو الريب الشك، والاسم الريبة وهي التهمة، والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه. قال ابن كثير في تفسيره: باب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، ولذلك قال عمر: إن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. رواه أبو سعيد الخدري عن عمر وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه برواية الخدري عن عمر، زال انقطاع السند فاتصل وصح. وقد قال عمر أيضا: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ويعني في الربا بعض مسائله التي فيها شائبة الربا، لأن الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه حرام، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأبواب الربا كثيرة والمسالك إليه أكثر. ومنها خاف عمر وتمنى لو علم عن رسول الله جزئياتها كما علم كلياتها. وروى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا. رواه ابن ماجه والحاكم ولكثرة مسائله وأبوابه يوشك أن لا يدعه أحد. فعن أبي هريرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكله منهم ناله منه من غباره، ناله من غباره. وهذا الذي وقع في هذا العصر. ومن تلك الوسائل المحرمة والملعون مرتكبها ما ورد في السنن عن ابن مسعود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولابن تيمية كتاب جليل عامر علما في إبطال تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها المطلق، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد قال عنه ابن كثير: وقد كفى وشفى. وفي كون آية الربا آخر آية نزلت، فقد روي ذلك أيضا عن ابن عباس عند البخاري: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وحكى ابن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول آية الربا في سورة البقرة 21 يوما. قال الحافظ: المراد بالآخرية تأخر نزول هذه الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة، على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أحد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. قال الكتاني رحمه الله: حديث صحيح ومتواتر، ورواه الشيخان، وورد عن ابن عمر وأبي هريرة عندهما، وقد مضى مخرجا مشروحا من مسند عمر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. قال الكتاني: حديث صحيح، هو الحديث الأول، ولكن نوع يحيى عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، والثاني عن يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. ثم يقول الإمام أحمد في المسند: حدثنا يحيى عن يحيى قال: سمعت سعيد بن المسيب أن عمر قال: إياكم أتهلك عن آية الرجم، وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وقد رجمنا. يقول الكتاني رحمه الله: سند منقطع ولكن المتن صحيح ومتواتر، ورواه الأئمة الستة ومالك والدارقطني وابن حبان والحميدي، وقد مضى مخرجا مشروحا تحت رقم كذا من مسند أحمد وصفحات كذا من هذا الشرح. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى الله فأنزل الله، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله. قلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه قال: فاستقريت أمهات المؤمنين فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة، والله لئن انتهيتن وإلا ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن. فأتيت على بعض نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تكون أنت تعظهن؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يقول الثاني منتصر بالله رحمه الله: حديث صحيح، ورواه الشيخان وأصحاب السنن والدولابي في الكنى، وورد عن أنس من عند الرازي، وقد مضى الحديث مخرجا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الآخرة، وقال عبد الله بن الزبير من عندي ومن لم يلبس في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيه حرير. يقول الكتاني رحمه الله حديث صحيح متواتر وقد مضى مخرجا من مسنده عمر. وفهم ابن الزبير للحديث وفهم ابن الزبير للحديث على إطلاقه وأن الحرير لا يحل للنساء كما لا يحل للرجال. قال شراح الحديث ولعل ابن الزبير لم تبلغ الأحاديث المخصصة للتحريم على الرجال دون النساء. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل الداب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والطبراني، وصححه الترمذي والحاكم وابن حزم. وورد الحديث عن علي عند أحمد وأصحاب السنن وابن حبان، وعن عقبة بن عامر عند البياقي، وعن عمر عند البزاري والطبراني، وعن عبد الله بن عامر عند ابن ماجه والبزار وأبي يعلى والطبراني، وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيلي وابن حبان، وعن واسلة بن الأسقع بالسين عند الدارقطني، وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار. قال الكتاني المتصل بالله وقد أورده جده رحمه الله في متواتره عن 17 صحابية، ولابن الزبير ما يشهد لرأيه. فعن عقبة بن عامر عن رسول الله أنه كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، رواه النسائي. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر وقال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الشعبي قال مر عمر بطلحة فذكر معناه، قال مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال لعلك ساءك إمارة ابن عمك، قال يعني أدى ذكري، فقال لا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت له نورا في صحيفتي أو وجد لها روحا عند الموت. قال عمر أنا أخبرك بها، هي الكلمة التي أراد بها عمه شهادة أن لا إله إلا الله. قال فكأنما كشف عني غطاء، قال صدقت لو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها. يقول الكتاني المنتصر في الشرح سنده منقطع، عامر الشعبي لم يدرك عمر ولا طلحة ولكن المتن صحيح فقد مضى موصولا صحيحا من مسند عمر عامر عن جابر بن عبد الله قال سمعت عمر يقول لطلحة وقد شرح الحديث وخرج في صفحات كذا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمون؟ قلت لا. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. قال الكتاني رحمه الله سند صحيح وعلته مخالفة للثابت من الأحاديث في مزام أحمد الشاكر وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد ورجال صحيح وقال رواه من طريق آخر وفيه رجل لم يسمى ورواه الطبراني في الأوسط. وفي الحديث اضطراب فقد ورد عن يعلى أنه فعل ذلك مع عثمان وفيه قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم الحجر يعني ليقبل الحجر أو يضع يده على الحجر، فقال عثمان ورأيته يستلم هذين الركنين الغربيين، رواه أحمد وأبو يعلى وله عند أبي يعلى إسنادان رجال أحدهما رجال الصحيح. وفي إسناد أحمد راوي لم يسمى قاله الهيثمي في المجمع وقد ورد في الصحاح والسنن استلام رسول الله لركني البيت أحدهما ركن الحجر الأسود فاستلامه مجمع عليه وصحيح متواتر. فعن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. رواه البخاري. وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. رواه البخاري. وعن ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري في باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، قال حافظ دون الركنين الشاميين. وعن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس معاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليمانية، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. رواه أحمد والترمذي والحاكم، والمرفوع منه أخرجه مسلم عن ابن عباس. وفي الموطأ أن عروة بن الزبير كان إذا طاف بالبيت سلام يستلم الأركان كلها. وفي صحيح البخاري عن عمر إنما ترك رسول الله استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، والجمهور على أنه لا يستلم إلا الركنان اليمانيان. واستلم جميع الأركان من الصحابة جابر وأنس والحسن والحسين، ومن التابعين سويد بن غفالة. وقال الشافعي عن قولة معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، قال إنا لم ندعي لم ندعي استلامهما هجرا للبيت، كيف يهجره وهو يطوف به، ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا. قال الحافظ في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، والثاني له فضيلة كونه على قواعد إبراهيم، وليس للثالث والرابع شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا رأي الجمهور. انظر إلى تحرير الحافظ. وعلى هذا الشرح والبيان من الحافظ لأركان البيت فحديث عمر في الباب صحيح سالم من مخالفة الصحاح، وتبين أن المراد بالركنين الغربيين الركنان الشاميان، وهما لا يقبلان ولا يستلمان، ولم يرد في ذلك أنهما على رسول الله تقبيل ولا استلام. صحاب ذلك الحديث وقول عمر فيه محتجا على عمله، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، والحمد لله أعلم هذا إليه وعلم. وينظر من مسند عمر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثني يزيد الصبي بن معبد وكان رجلا من بني تغليب قال كنت نصرانيا فأسلمت فاجتهدت فلم آل فأهللت بحجة وعمرة، فمررت بالعزيب على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما أبيهما جميعا، فقال له صاحبه دعه فله وأضل من بعيره، قال فكأننا بعيري على عنقي، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال لي عمر إنهما لم يقولا شيئا، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الكتاني المتصف بالله رحمه الله في الشرح حديث صحيح، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد مضى مشروحا مخرجا من مسند عمر. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له فأوفي بنذرك. قال الثاني رحمه الله المنتصر قال حديث صحيح، ورواه البخاري ومسلم والدارقطني وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد البخاري فاعتكف ليلة، وزاد الدارقطني نذر أن يعتكف في الشرك، ورواية مسلم يوما بذل ليلة أن أعتكف ليلة، استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليلة ليس بوقت صوم، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذري على الصفة التي أوجبها، وتعقب بأن رواية مسلم يوما بذل ليلة، وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود والنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكف وصم، قال لا اعتكف وصم. وفي السند عبد الله بن بوديل وهو ضعيف. والحافظ قال في الفتح رواية من روى يوما شاذة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. وقال ابن القيم إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف. وروي عن علي بن مسعود أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه، ويدل عليه حديث ابن عباس رفعه ليس على المعتكف صيام إلا أن يوجبه على نفسه. رواه الدارقطني واختلف في رفعه ووقفه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إن الصوم في الاعتكاف ليس بشرط، ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة. وحديث عمر فيه رد على من قال إن أقل الاعتكاف 10 أيام، وفيه دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام. ورواية ابن ماجة نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. ورجال السند رجال الصحيح. وحديث عمر حجة لمن أوجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم. وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر. وحديث عمر حجة عليهم. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن صوبي بن معبد التغليبي قال كنت حديث عهد بن صاريه فأردت الجهاد أو الحج، فأتيت رجلا من قومي يقال له هدين، فسألته فأمرني بالحج فقارنت بين الحج والعمر فذكره. يقول الكتاني رحمه الله حديث صحيح، وهو الحديث رقم كذا الذي قبل حديث نذر عمر، إلا أن ذاك عن يحيى عن أعمش عن شقيق، وهذا عن عبد الرزاق عن سفيان عن منصور عن أبي وائل. وينظر الحديث مشروحا مخرجا من مسند عمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.